إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك، في هذه الجمعة المباركة، أول جمعة في هذا الشهر المبارك وفي هذا المسجد المبارك، على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، جعل الله جل جلاله لهذا الشهر مكانة عظيمة في قلوب المؤمنين، فما ترى مؤمنا إلا ويفرح فرحا عظيما عند دخول شهر رمضان المبارك. وجعل الله جل جلاله في هذا الشهر إقبالا من المؤمنين على كثير من العبادات والطاعات، ومن أعظم العبادات والطاعات التي يقبل عليها الناس في رمضان إخراج زكاة المال، مع أنه بين قوسين إخراج زكاة المال ليس محددا في رمضان فقط، إنما هو في اليوم الذي يجب عليك أن تخرج فيه زكاة مالك، وذلك عندما يبلغ المال النصاب ويحول عليه الحول، وهذا له تفصيل في الفقه. لكن تعودت الناس، كثير من الناس عندما يأتي ليسأل طيب يا شيخ أنا بدي حدد يوم، فيني حدده في رمضان؟ يجوز ذلك حرصاً على كسب الأجور واغتناماً لهذا الشهر المبارك، لكن هذا ليس واجباً كما يظن الناس، يربط ما بين رمضان والزكاة. وليس هذا مقصود الخطبة، إنما لأن الكثير يخرج زكاة ماله في رمضان، وجب علينا، وأحببت أن أبدأ بهذا في الخطبة الأولى، لأن كثيراً ممن وفقه الله جل جلاله لهذا الخير يبدأ بحسابات زكاة ماله في أول رمضان، فحتى لا يفوتنا شيء من الواجبات والخطوات الدقيقة التي شرعها لنا ربنا جل جلاله وسنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في إخراج الزكاة، أحببنا أن نبدأ بهذا. وقبل أن أبدأ بالخطوات العملية والرسائل القصيرة السريعة المهمة في كيفية إخراج الزكاة، أريد أن أرسل رسالة إلى من لم يوفق لهذا بعد. ترى للأسف في كثير من أبناء المسلمين مرض اسمه مرض التهاون في هذه العبادة. لن أقول أن الزكاة هي أعظم من الصلاة، بل لا تقل قدرا عنها، بل في كثير من المواضع في القرآن الكريم قرن الله بين الصلاة والزكاة، بل إن الوعيد الذي جاء في القرآن وجاء في السنة لا يقل عن الوعيد الذي جاء لتارك الصلاة. واسمع معي الآية، اسمعها رعاك الله بقلبك. يقول جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عظيم. توبيخ واستهزاء من الله. بشرهم، حدا ببشر الثاني بعذاب؟ نعم، يجهزوا حالهم. ما هو العذاب؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ماذا تنتظر بعد هذا؟ بل اسمع التفسير من الحبيب صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات، والأحاديث رواها الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما في أعلى مقامات الصحة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز، بس دير بالك تفكر، بس تسمع كلمة كنز تقول لي أنا شيخ ما عندي كنوز. شو عندك؟ قال بس شوي، كم ألف دولار، حبة العشرة، العشرين، ثلاثين، مية، ميتين، هذا مش كنز. من قال لك أن المقصود بالكنز الكنوز اللي نحن بنفهمها، يعني مجوهرات وغير ذلك؟ الكنز هو كل مال أخبأته فلم تخرج زكاته، هذا اسمه كنز. ما من صاحب كنز لا يخرج زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم وقيد له صحائف. كيف صحائف الحديد؟ كيف الحداد بيجيب صحيفة حتى يغطي شيء؟ قال: فتكوى بها الجباه والجنوب والظهور في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يصار إليه إلى الجنة أم إلى النار. في الحديث الآخر كذلك في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لا يخرج زكاته إلا قيد له، مثل له شجاع، أقرع، نوع من أنواع الأفاعي، من شدة كثرة وخطورة السم في داخله لم يحمل شعرا فسمي بالأقرع، شجاع أقرع، طوقه ثم يأخذ بشدقيه، يعني بخديه، يشد شدقيه ثم يأتي من أمامه يقول له: أنا كنزك، أنا مالك. ثم يقرأ عليه الصلاة والسلام: واقرأوا إن شئتم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، كل ما أخرت وكل ما أخرجت كل ما زادوا الأموال. لا لا لا، ما تفكر هو خير. قال جل جلاله: بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذا اللي خبأته هو اللي حيطوقك، سيأتي يقول: أنا كنزك، أنا مالك، أنا الكنز الذي كنزته. ولله ميراث السماوات والأرض. لمين عم تخبي؟ مين اللي بده يورثك؟ الميراث الحقيقي الذي يرث السماوات والأرض هو الله جل جلاله. لذلك دعوة إلى كل من أخر، أو كل من لم يفكر، أو من لم يضع بعد في حساباته موضوع الزكاة، أن تستعجل. والله أقول لك اليوم قبل الغد، بل أقول لك الساعة بعد الخطبة قبل الساعة الثانية، هل تعلم، هل تضمن لنفسك حياة ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين؟ لذلك سارع، أنتقل لمن وفقه الله جل جلاله وأخذ هذا القرار. كيفية إخراج الزكاة الحقيقية حتى لا يكون ذلك فيه خطأ تندم عليه بعد الموت. أولا أيها الحبيب، الخطوة الأولى أريدك أن تعرف لما تزكي، ليس فقط لأنه واجب خوف من العذاب. أزكي لثلاثة مقاصد. المقصد الأول حتى أثبت البرهان. اليوم مدعون الحب كتار، كلنا من أول يا شيخ من حب الله، لكن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ما تقول؟ حقيقة مدعي الحب أن يخرج الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. لأن الزكاة محبوبة أن تخبأ، عندما تخرجها تثبت لربك أنك تحبه. المقصد الثاني هو تمرين للخروج من مرض جبلنا عليه، وهو مرض البخل. تحبون المال، هكذا وصفنا الله، مش عيب ولا منقصة، هكذا خلقنا الله. أنت مطالب تتدرب على الخروج من هذا. تحبون المال حبا جما، ومن يوقى شح نفسه، يعني حاطت نفسه أمامه، عم بقول لك أنا بعرفك بتحب المال، بس ما حاستسلم لك. لابد أن أخرج الزكاة حتى أعودك قبل الموت أن تخرجي من هذه الصفة. ثالثا، شكر على هذه النعمة. حتى تشكر نعمة من أعطاك لابد أن تطيعه فيما أمرك. هذه المقاصد الثلاثة لابد أن تستحضرها عند إخراج الزكاة. الأمر الثاني إصرار الصدقات، إصرار الزكاة. صحيح أن الله تعالى قال: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، ولكن أكمل الآية وقال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. بس وصف النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين يظلهم الله في ظله السبعة، ما قال بس رجل تصدق، قال: رجل تصدق بصدقة فأخفاها. العبرة بالإخفاء، العبرة بالإسرار. قتلتنا وسائل التواصل، قتلنا حب التصوير، قتلنا حب الظهور. النفس تحب أن تظهر واستسلمت لها، عالجها بحب الخفاء والإسرار، وادفن عملك. حتى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: اليد اللي هي قريبة منك الثاني حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الأمر الثالث احفظ الصدقة، تعلم المقصد، أسر بها، احفظها. كيف احفظها يا شيخ؟ لا تبطلها بالمن والأذى. من المن والأذى الذي يكون لمن يتصدق تخيلات إبليسية ونفسية وتوقعات ممن أعطي الزكاة أن يتعامل معك معاملة مختلفة، بمر من أمامه إذا ما حكى معه بطريقة معينة، أو إذا ما تعامل معه بطريقة معينة، أو بيتقصد يتعامل معه بطريقة ليشوف كيف ردت فعله. لما تنتظر منه تغيرا بعد الزكاة؟ هو عليه أن يحترمك سواء أعطيته أم لم تعطه، لكن لما تنتظر منه تغييرا؟ أنت تريد من زكاتك نفعا، تريد من زكاتك تغيرا من صاحب الزكاة، ممن أخذ منك الزكاة. لذلك ربنا جل جلاله قال: لا تبطلوا صدقاتكم. ممكن تروح، نعم ممكن تبطل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كيف يا رب؟ كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الخطوة الرابعة عظم الصدقة. كيف يا شيخ عظم الصدقة؟ قال جل جلاله لك كيف ذلك: ولا تيمموا الخبيث. ما تفتش على التعبان، ما تفتش على اللي انت ما بتاخده. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لأنك ما حتوصل لمقام البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحب. مثال سريع والأمثلة كثيرة كثيرة. الذي يخرج الآن زكاة ماله دولار، ليش بتحول للبناني؟ ليه عم تصرفنا للبناني؟ بس سبب في ذلك، ألا تحب أنت أن تحفظ مالك بالعملة التي ليس فيها انهيار؟ هذا بس من باب المثال، والأمثلة كثيرة. لا يا شيخ، مهني أكتر وبحس أكتر. أنت ما تتصرف من عندك، أنت عليك أن تعطيه ماله. لذلك الأمر الخامس أن أعظم الأمور التي تزكي زكاتك اختيار من تزكو بهم الصدقة. ليش بتختلف إذا عطيت لشخص ومعطيت الآخر؟ طبعا صدقتك زكاتك تزكو حسب الشخص الذي أخذ الزكاة. كيف ذلك؟ بيّن الله جل جلاله لك الترتيب. قال جل جلاله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وقال للذين أحصروا في سبيل الله، وقال عنهم لا يسألون الناس إلحافا. هذه الصفات لابد أن تبحث عنها في من تدفع له الزكاة. إذن ابحث عن التقي، ابحث عن النقي، ابحث عن الطائع الولي، ابحث عن من يحافظ على العبادات والطاعات. تجنب من في حياته المعاصي والسيئات قدر المستطاع. ابحث عمن يجتهد لدين الله. ابحث عمن إذا وضعت الزكاة معه أثمرت، فكنت معينا له فيما يفعله من خدمة دين الله، فهؤلاء تزكو بهم الصدقات. أما تعطي زكاتك لإنسان لا يصلي وعنده محرمات في شغله في حياته ولا يعرف بيت الله ولا يقدم وقتا لدين الله، أنت بالنسبة لك سقط عنك الواجب. لكن فرق كبير بين أن تعطي زكاة مالك لمن عنده صفات اختارها الله، ومن تعطيه ماله بصفات أنت اخترتها. لذلك تخير من تزكو بهم الزكاة ويكتب لها بإذن الله جل جلاله القبول. الخطوات التي بعدها أبينها بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الخطوة ما قبل الأخيرة، أخرجها مستبشرا. ما يكون حالك كما قال الله يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وكأن شوكا بصوف ينتزع من قلبك. سهل سهل إخراج الزكاة تكون سهلة، يعني أنت مستبشر. تتذكروا أيام البنوك عندما كان الكثير مبتلى بوضع ماله في البنوك، كيف كانت نفسيتك؟ أنت مصمد لك قرشين ورايح البنك، بس يستلمون الموظف منك، كيف كيف كيف تقدم المال؟ بتكون فرحان إنه محطوطين بمكان آمن، ما حدا بيقرب عليهم وممكن يزيدوا، نسأل الله السلامة. لما لا يكون هكذا بل أكثر من هكذا إخراجنا للزكاة؟ مش اليوم وبكرة ونسيت أحسب ومش عارف وتأخرت، لأنه النفس البشرية عم تقول له أخر. مستبشر لما؟ لأن الصدقة، لأن الزكاة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. فأنا فرحان، في يد من تقع؟ مالي لمن ذهب؟ يقع في يد الله، وضعته عند الله. بعدين يا إخواني هذا ماله، المال مش مالك. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هكذا قال الله في القرآن الكريم. هذا المال لله، وضعه معك أمانة. أنت بس تطلع 2.5% بتطلع عليه وتقول الحمد لله يا رب، هول مش لإلي، كانوا محطوطين معك. كيف أنت عم بتبيع؟ تبين معك في زبون غلط معك وعطاك 100 دولار زيادة، شو بتعمل؟ قليل الإيمان والدين بيفرح، صاحب الإيمان والدين يقول أعوذ بالله هذا ليس لي، بيركض وراه بفتش عليه بقول له ابن الحلال الله يخليك هذا أخطأت معي في هذا لك. كذلك الزكاة، طلع المال هذا مش إلي. في ناس فقراء مالهم موجود معي، كيف مخلى معي؟ كيف مخبى هذا المال مباشرة على السريع؟ كيف أنفقه؟ أسأل عن المستحقين وأعطيهم مالهم. هذا مالك، ولسان حالك أنت عم بتقول له الله يجزيك الخير قبلت مني، مش بفوقية وبأنا، وبتوقع منه تذلل. عمار بن عبد الله كان إذا أنفق زكاته وأخرج زكاة ماله كان ينتظر الفقراء وهم يصلون، عندما يسجد يضع المال بين قدميه. يقال له لما؟ قال أريد أن أحفظ ماء وجهي، لا أريد أن أذله وأن يراني حتى إذا نظر إلي تتغير معاملته معي. انظر إلى هذا الفقه والفهم العظيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن استبشر. وصفة المنافقين، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من النفاق، أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وهذه الصفة تقاس على الزكاة، كما أن الكسل يكون في الصلاة كذلك في إخراج الزكاة، ومن علامات الإيمان الإسراع في إخراجها. الأمر الأخير الذي أختم به، لو كان عندك شريك بمصلحتك وإجا قال لك كلمة، قال لك حاسس إنه الحسابات فيها شيء غلط، لا لو سمحت إذا بتريد عمهلك جيب المحاسب، افتح الدفاتر، لو سمحت بالقلم والورقة، خد حقك بالكامل، ما بقبل وزيد. لما لا نتعامل مع الزكاة هكذا؟ ليش منحسبها أحياناً هيك شيء تقديري والله أعلم إذا بتصيب وما بتصيب؟ وخاصة ما فيني فصل، لأنه فقه الزكاة له تفصيل كثيرة، خاصة اللي من عنده بضائع وعنده مستودعات وعنده كذا وكذا. كيف خرج زكاة مالك؟ كيف حسبتها؟ هل على قلم الورقة وحسبت وإنت عم تحسب كنت فرحان وقعدت تزيد؟ ولا لا ما حسبت على البركة؟ شيخ أنا مطلع خلال السنة صراحة شوية أموال وإن شاء الله بكونوا من الزكاة. يا سلام، كيف على بناء على ماذا؟ هذا حق الله، هذا حق أولئك المساكين في جيبك، كيف لم تحسبه؟ لذلك الواجب علينا، الواجب علينا، لا أقول مدوبا، واجب علينا أن تسأل أولا هل عليك زكاة؟ يمكن كثير منا مفكرين ما عليهم زكاة يطلع عليهم زكاة، يمكن العكس، يمكن الناس مفكرة علي زكاة وهي ما عليها زكاة. عليك أن تسأل هل علي أنا زكاة؟ ما الأموال التي يجب أن أزكي فيها؟ كيف أخرج الزكاة؟ لما نعطي الزكاة؟ وأسأل عن هذا بشغف وفرح، لأن مردود الزكاة الأول علي أنا، لأن البركة والكثرة والرضا والراحة والسعادة في الدنيا قبل الآخرة لي أنا ثم لإخواني الفقراء. لذلك أدعو جميع الإخوة أن يسألوا عن هذا وأن يطبقوا هذه الخطوات العملية التي قلناها حتى تكتب الصدقات بإذن الله جل جلاله في الصدقات المقبولة. ومن أجل أن يعني نفصل أكثر، خصصت وقتا بعد الخطبة الآن للأسئلة، تكون باب الأسئلة مفتوح لمن أراد أن يسأل عن أي شيء ممكن الجميع يستفيد منه فيما يتعلق بموضوع الزكاة، فمن أراد فليبادر بإذن الله جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا فقيرا إلا أعنته وأغنيته، ولا مقبلا للزكاة إلا وفقته وقبلته. اللهم إنا نعوذ بك من كنز زكاة أموالنا، اللهم اجعلنا ممن يخرج زكاة ماله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل من المزكين ومن المنفقين ومن المتصدقين في هذا الشهر المبارك الكريم يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.